انواع الفعل وعلاماته اين ثبتين لنا على مزاج. قال الناظم رحمه الله تعالى: واعرف بما ضارع من فعل بلم، والتاء من قامت لماضيه علم. واعرف بما ضارع من فعل بلم نفهم لما ضارع يالي يلي فنانا أبا نفسي في المضارع نقول أنه يسمى ضارع وما أنا في المضارع مضارع في اسم الفاعل في المضارع هو إن فنانا اسم الفاعل وعرف لما ضارع من فعل نفهم يالي أبو يلي فنانا كتين له بلم فهم ولم يكن ذموني لم وما أنا في المضارع أمبال في المضارع يجب فنان اسم الفاعل سواء إن فنان اسم الفاعل هي في المضارع هي على ما يأكل لم والتاء من قامة لماضيه علم نتاء من قامة تاء أمبال ni alam ya fi'l mudhari inayotokana na neno qamat ta ya ta'nisi limadhihi ni alam ya madhi alam ni alama yake wa ta'u min qamat limadhi alam ta ambayo inatokana na kitendo qamat na hapa katika hii ibara inafaa mimi kutafsiri kwa maana ya fi'l سواء وعرف لما ضارع من فعل بلم والتاء من قامت والتاء من قامت إنه غير تفسيره ما نريني وما نفيه والتاء من قامت يعني في قامت نتاء بين بطنك تنينو قامت سواء نقول كما كوينا ما يتقن نينو قامت لماضيه عدم هذا ضارع معنى شابها أي المضارع شابه الاسم في المضارع نقول فلان ندينا المضارع شابه الاسم في الحركات والشكلات في المضارع هو إن فلانا ندينا كت الحركات نكت كذي الشكل قوم فلان اسمه يضرب شابه ضارب يضرب شابه نيني ضارب أنغالية هي ukiangalia na hapo uangalie katika nini angalia katika uangalie katika katika uangalie katika faul kalima na katika ainu kalima na katika damu madha al kalima si ndio ukiangalia dharibun inafanana na yadhrib inafanana nini ni yadhrib ukiangalia damu al kalima ni kasra na hii ni nini na lamu yake ni kasra na ba'u al-kalima ni dhamma kwa mwisho na hii hivyo hivyo si ndio maana yake wa fi harakati al-fatha was-sukun wal-kasra katika haraka ya fatha na sukun na kasra angalia hii yadhrib dha ukiangalia katika hii ya ambayo ni zaida inaendana na nini na dha ukiangalia dhadi inaendana na nini na alif ukiangalia ra inaendana na nini na ra inaendana na lamu kalima ukiangalia ba inaendana na ba ya mwisho yani dharibun na hii yadhrib simio maana yake hiyo naam fi harakati alfatha wasukun walkasra wa amma alharf alakhir amma herufi ya mwisho tatagayyaru binnadhar lilawamil dakhila هي بديكة مبتزمة زي عوام نبوز نجية هي وقت كجيمة قد كجينة أو قد كنيني أو قد كفتين طيب كيش أنا سمع فالمضارع علاماته لم قبله مضارع على ما يأكل لم أبين أقوى قبل يأكل فالكلمة التي يدخلها نين أبين نجية قد كفيل مضارع أبين لم linafahamisha kama hiyo inakuwa ni nini ni fi'lu al-mudhari' inajaisha kama hiyo ni fi'lu al-mudhari' wa alama fi'li madhi an tadkhul akhiruha ta'u ta'nith. Kwa maana ta'u ta'nith ni katika fi'l mudhari' katika fi'l madhi, moja kwa moja hii inakuwa ni alamatan laha, inakuwa ni alamatan laha, hapo inabidi iwe ni ta'u at-ta'nith. Je, ikiingia ta'u mutaharrika, ikiingia ta'u mutaharrika katika madhi, kwa mfano ukasema hivi dhahabata, inakuwa hiyo ni alama? La, inakuwa sio nini, inakuwa hiyo sio alama, bali hiyo inakuwa ishabadilika, imeingia katika masala, inaingia katika masala mengine. Sawa mashaikh, hiyo inakuwa sio alama. Qala an-Nadhim rahimahullahu ta'ala, walliya'u min khafi biha al-amru jala wal harfu an kulli al-alamati khala. والياء من خاف بها الامر جلا والحرف عن كل العلامات خلا. والياء ناي يا كنحو كنا ي كنا يا نيا من خاف او في خاف خاف ambayo katika kitendo cha nini cha khaf ambayo ni ya al-mukhatabah al-muannatha ماشي ambayo inakuwa katika ambayo ni ya muannatha ambayo katika kitendo cha khafi asabiha al-amr. Kwa hii ya al-amr jala fi'lu amri sasa inadhihiri, fi'lu al-amr inafanyaje, inadhihiri kuwa ni alama yake, yani dhahara wa intashara. Wal harfu an kulli al-alamati khala, na herufi katika kila alama zote imekana, herufi haina alama, na kutokuwa na alama ndio alini, ndio alama yake. Adamu dalili dalilun, kutopatikana dalili ya kitu basi ndio dalili ya kuthibitisha kwamba kitu hicho kipo. Kwa hiyo herufi kwa kutokosekana alama zake, hiyo ndio alama yake. Qauluhu maana ya kulia alisema waliyau min khafi biha al-amru injala, anasema fa fi'lu al-amri huwa kullu kalimatin dallati ala talabin واقترنت او قبلت ياء المخاطبه. يعني كم فانا انتم مثلا اكوامبيكم مثلا نين تعريف يفعل الامر، نين تعريف نين يفعل الامر، تسمى كم نين لكل كلمه دلت على طلب واقترنت بماذا بياء المخاطبه. او نريد اقسم اي بي امبون تعريف امبون استوديو وكسمى كم الفعل الامر هو نين، هو اللفظ الدال على طلب، هو اللفظ الدال على ماذا؟ على طلب ما جواز اقترانه بياء المخاطبة المؤنثة. هي ندو يكتب مكاب استوديو مكاب استوديو كما كلا لفظ أمر ندريشة ندريشة كطلب أفعل كنجي نين كنجي ياء المخاطبة. Ukisema idhhab ni fi'lu amr, ni lafzi ambayo inabisha katika talab. Je, inafaa kuweka ya al-mukhatabah al-muannatha? Ndiyo inafaa. Nao ni nini? Unaweka nini? Unasema idhhabi, kuli, washrabi, waqarri aina. Hiyo ndio fi'lu al-amr. Sasa itakapokuja kitendo chochote kile, itakapokuja lafzi lolote lile, ikija lafzi lolote lile likajulisha katika amri, ikija lafzi lolote likajulisha katika nini, wata katika amri, katika talab. Lakini kile kiweka ya al-mukhatabah al-muannatha inakataa, hiyo haiji fi'lu amri. Hiyo inaitwaje? Inaitwa ismu fi'li amri, na ndo kama hiyo وهaka فيه درتي يتيم هات. تقسم كم من اسم فعلي أمر. قسم كم هaka ونريد كم يوكي يا ومخاطبة هاك يوك أتوكي كدوما يوك كم هاك نونا أسمي هاك سمي ورياكي رأيت نونا. أو مثلا أسمي سهين swahim au alaykum anfusakum alaykum unaweza kuweka ya mukhatab inashindikana kuiweka inakuwa ni ngumu kwa hiyo ikishindikana tunasema ni ism fi'il amri na ikiwezekana kuweka ya mukhatab tunasema nini hii ni fi'il amri wa khisa ala dhalika ism fi'il ism fi'il mudari' na ism fi'il madha al-madhi fi'il madhi nasmaje huwa kullu fi'lin huwa al-lafz الدال على ماذا هو اللفظ الدال على زمن ماضي او على زمن متقدم هو اللفظ الدال على زمن متقدم ما جواز اقترانه بتاء المؤنثه الساكنه رايت فهو لكي لفظ لوت كنا نجيش كتا ماضي وكيوكا تاء التانيث الساكنه هنا كتا بس هي نيفاجه نعم ما شاء الله ما شاء الله الله يجزيك خير يا استاذ او الشيخ مريشه الله يحفظك تفهمين يا اخوتا فهو كيشindwa kuiweka بس يحكم moja kwa moja kwamba hiyo ni nini kama hayhata hayhata daqiq katika hayhata kwa maana ba'da hayhata inakuta kwa maana ya ba'da je unaweza kuweka ta at-ta'nisi sakina inashindikana kwa hiyo itubilie huko kwamba hii ni nini ni ism fi'ili madhi katika fi'il mudhari' ukiona lafzi lolote fi'il madhi kullu lafzin yadullu ala madha ala talabin au kullu lafzin dalun ala talabin ma jawazi ikhtiranihi bizawaid al-arba'a al-majmu' fi qawlika na'aytu au na'ati au kama turid sawa shehe ukiona zinakataa zile ukiweka taa inakataa ukiweka naye inakataa ukiweka hamza mwanzo inakataa ha usihangaike mbona najisha katika mwanzo sasa nitafanyaje itupie kwamba jadia kama kwa nini nakuja kwa maana ya mudhari itupie katika nini useme hii ism fiili mudhari tumelewa na hapo wa hadi salma thumma wa han wa ha ya laita aidaha lana wafaha بثمن لترضى به أباها إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها تقولون أبو أقسم واها يعني أعجب أعجب سوا أعجب يعني نشنغازة نبيندا نجوه ونومي تنوبيندا ناني تنوبيندا سنة ونواكي تنفهمين أبو حتى ونومي تحيمونا نمكي موجة yoyote yule awe ni Muislamu au awe ni kafiri basi kwa sababu ya kukosa nini kwa sababu ya kukosa fulusi shekhi au nasema ya habibi kwa sababu ya kukosa fulusi au amewekwa hapo na yule aliyetangulia hapo naam hapo hawa wanawake hawa nasema ishi sadaka hawa wanawake hawa wanasumbua kweli na itumbifu kwa hiyo hakuna asiyempenda mwanamke mke wa pili na watatu na wanne na Allahu aalam kama Allah singetumikia hadi wengine wangekuwa na 20 sieti ya mashehe ndio wengine wangekuwa na 20 shehe kwa sababu wanawake tumeombiwa Allah katuumbia wanawake wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum litaskunu ndio tumeumbiwa kwa hiyo huyu akasema kwamba ajab wa ahli salma alikuwa anamsifia salma tumfahamia na hapo inshallah hii beti nitakuja kuitaja tena katika shawahidi nyingine za musanna na katika alasmau alkhamsa katika sehemu zake wa qawluhu wal harfu عن كل العلامات فلا أي الحرف هو الذي لا يقبل علامات الاسم ولا الفعل حيكبار علامة ذنيني ذا مجينة ولا ذنيني ولا ذا متينه كما اللي بسمى الحريري والحرف ما ليست له علامة فقص على قولي تكن علامة شنو مناك؟ نعم babu aqsamil i'rabi, babu aqsamil al-i'rab. Al-i'rab fi al-lugha al-ifsah, maana yake ni ufasaha, yani kusema kwa ufasaha. Taqulu a'raba an kadha ay afsaha wa bayyana. فالإعراب لغة الإفصاح والبيان والإظهار. إعراب ما نأتي فنك وفساها لك بينيشا لك ذيليشا إلمانا. والاصطلاح هو تغيير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا باختلاف العوامل الداخلة عليها. كما هو تغيير أواخر الكلم يكبديشا مش ونينو لفظا إما هو لفظ أو تقديرا أو هو تقدير باختلاف العوامل الداخلة عليها وتفوتين زيد عوامل أبوز ننجيها ليس عوامل زيزة كواني لفظ نعوامل زيزة كواني نيني كواني تقدير. قوله تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال الأواخر كبديش مشوى نينو مثل تغيير الكلمة إلى الرفع إلى النسب وإلى الجر وهكذا. وسبب هذا التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة عليها فيري بتنكازي أبو فينا كوفينا نجيك التنين. فمن تلك العوامل مثلا فيها عامل يلزم وجود الرفع وفيه عامل يلزم وجود النسب وفيه عامل يلزم وجود الجر وهكذا. فالكلمة التي ألزم فيها الرفع صارت مرفوعة. فكتبت نين أبدا لازمش مثلا رفع فاسمه كم هي المرفوع أو إكلازمش نسب فاسمه هي المنصوب إكلازمش جر فاسمه هي النيني المجرور وهكذا. قولهم لفظا أو تقديرا هذا التغير الذي يكون في الكلمة هي تغير بين الكلمة قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا. فاللفظ هو الإعراب نلفظ إن أكون نيني إن أكون إعراب الذي يظهر وكسم لفظا نير إعراب إنه ذهيدي وما نيونا فلني ألام يفتح ونفناجه ونيونا ألام يكسر ونيونا نعلام يضم ونيونا نعلام يسكون ونفناجه ونيونا. كما قسم يذهب كما قسم لن يذهب كما قسم لم يذهب إلى ألم ونيونا. والتقدير فهو ما لا يظهر في آخر الكلمة نيال يشير به مش وكلمة وإنما يكون الإعراب لأن هو هي إعراب مثلا معنويا فيها إن كون معنوية أو إن كون نيني إما تسمتني أنا معنوية تسمكم إن كون منويا رأيت إن كون منويا إن كون نانيا نيا فما حبا كنا كون عامل ما حبا كنا كون كذا ونكذبية كتنية أنغالية نية نجيا لكت كنا حوش نية نجيا لكت كنيني كت كنا حو. وهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول الإعراب الذي يقدر في الكلمة لي التعذر. هنا إعراب أمين إن خديه وقد ككلمة وأنه لنيني وسب يتعذر وسب يعذر. وهذا يكون في كل اسم آخره ألف. هي نقول قد ككل جينا أمين مش وقت نقول ألف لازمة قبلها فتحة أمين نقول لازم قبل يقنيني نقول لازم فتحة مشواك نقول فتحة مثلا. ويسمى هذا ويسمى هذا الألف المقصورة أو يسمى هذا الألف ألف الألف المقصورة. هي نقول نيتو ألف الألف المقصور مثل الفتى والهدى والعصر ونحو. وتقول جاء الفتى. الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التحذر. سواء رأيت الفتى. الفتى مفعول به منصوب وعلامة رفعه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التحذر. مررت بالفتى، الفتى سواء اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. ومعنى التعذر لما نتعذر أن الألف لا يقبل الحركة، ألف هيقبل نيني؟ هيقبل حركة، هيقبل فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا هيقبل نيني؟ ولا سكون، يقول سكون هيدي حركة، هيقبل حركة. أن الألف لا يقبل الحركة لكونها ملازمة للسكون، وسبب أن يكون لازميا للسكون. القسم الثاني ما يقدر للثقل، نيلا بين قادري وسبب يوزيته وزكان وكوية حركة أبو، لكن وزيته نوارب ونتاك ويبسي تسأول وزيته وسبب وزيته قادري وكم بحركة أبو، لكن في يلو يتوزق بطني بطني بيس، لكن جي كنا وزكان وكويكا حركة. نعم أنه مانا كنا بهذه أحوال حركة نفنانية ننجية. وهذا يكون في كل اسم معرب آخره ياء أو واو، آخره ياء ساكنة لازمة مكسور ما قبلها، لأين أقوى كتركين جينا أقول المعرب أمو مشواك كنا أقوى نياء أمو إن لازم أمو مكسور ما قبله ما قبلها أمو إن أقوى نكسر قبل ياكي ويسمى منقوصة، هي نيتو النيني نيتو ياء منقوص. مثل القاضي والداعي والرامي. والتخدير في هذا الاسم يكون بإعرابين فقط، وهما الضمة وماذا؟ والكسرة. تخدير بالكلمة كتك ضمة كتك كسرة، أما كتك فتحة إن قوة أكون تخدير حركة إن قوة، فالحركة تظهر حركة إن قوة إن ذهيري حركة إن قوة إن ذهيري. وانين إن ذهيري كتك فتحة كتك فتحة لخفة الفتحة، فسو فتح إن قوة إن يبس بريكو ضمة إن قوة إن يبس بريكو نيني. أحيانا بعد يا مام جمع كنا لنقشين ده وكون السحبة نفنيدي ويوي كتك فتحة بقيت وكونا ميبي غدا ونوكا كنا خلاف بريكو نيني فتحة نبدأ نقول زما ليه ده بنا فتحة بنا مين ميوك وصاب يعني فتحة اللي بس بنا تسموني بعيدة سخود أكون أقوم بين هذا كتبات ما هذا بعد مسائل عم بعو كنا بعد يا مام أبوي أنا لازم فتحة كنا بعد يا مام أبوي أنا أكون لازم أنا أكون لازم فتحة نادر بي بلا تزيد ألام أبوه زين أكون نائب كتك فتحة تقول دبي هنا أقوم بين إن شاء الله كتك وياك. تكون في الضمة جاء القاضي، ومن القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. لكن لو قاموا بيموك فوس وقسم القاضي هنا ينجي يا شيخ ويموك فوس وقسم القاضي هنا ينجي، لكن قسموا ربنا هنا إلى القاضي توسموه وكونا اسم القاضي. وأما الخسرة مررت بالقاضي، تقول القاضي اسم مجرور بالياء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. لكن إن جابوا اسم القاضي نقول لكن ورب أعطاكني أعطاكني وكان وزيته. وأما في الفتحة فإن الإعراب يظهر قد كفتح إعراب نذيري، فتظهر الفتحة لخفتها فتح نذير وسببها أولي وبسواك. تقول رأيت القاضية، القاضية مفعول به منصوب وعلامة اسمه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذا أيضا تظهر علامة الإعراب بالفتحة على ماذا؟ في الفعل المضارع المعتل بالياء إن الهيدي قد كيا، نحو قد كيقضي ويعطي ويهدي ونحوها، فتقدر فيه ماذا؟ في الضمة قد كالضمنا قدرية فقط قد كالضمنا قدرية، فتقول قد كالضمنا قدرية لكن قد كفتح وقدرية قد كفتح ونسمى لن يقضي، لن يقضي يقضي ونسمى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة في ماذا؟ في آخره. وأما التقدير بالضمة في فعل مضارع تقول يدعو زيد نسمع فعل مضارع مرفوع بتجرده عن الناسب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المخددة على آخره منع من ظهورها ثقة. وسو انجويد اسمه يبي يدعو إنه يزكان أو نسمع الشيخ يدعو إنه يزكان يزكان أو يسمى لكني إنه فيه وزيد كما هو يسمى واو ما أنا واو يسمى كما يدعو تنجسونك لكن كسوا مسمى إنه وزيد نسيت نقوين ده. ومعنى ثقل معاني ثقل أن الواو والياء فما ياء واو نياء يقبلان الحركة زنقبال حركة ولكنها لكني ثقيلة عليهما إيو حركة نكوى نزيت وكواكي إيو ديو معاني نيني يا الثقل. القسم الثالث ما يقدر للمناسبة. ما يقدر لماذا؟ للمناسبة. الإعراب التقدير للمناسبة يكون في الاسم أضيف إلى ياء المتكلم. تقدير يا مناسب إنكوا قد تجينا أمبالو إنكوا لما يجمزك كياء المتكلم مثل غلامي وصديقي. هيني إعراب يا مناسبة. تقول في موضع الرفع هذا غلامي، فيو غلامي لكون نيني خبر مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المخددة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة كما قلنا. وتقول في موضع النسب رأيت غلامي مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها استغلال المحل بحركة المناسبة. سامع مشايخ أنتم معايا. ودخول في الدر مررت بغلامي هم كوني دري وين جوا تنفيري سنديو كوني دري جوا تنفيري جوا غاي جوا ولا يسونجي شامبلي تفهمي أنا إيه لما كوني دري نكوى إنه مجازي وكي ينجري أكو الله لنا قبالة وكسمة مررت بغلامي غلامي ندر وبدلوه ومكوشة لكن هو كسمة أبانا liangalie jina kabla ya kuweka nini, kabla ya kuweka jazmi. Yani mwanzo alikuwa ni gulami kabla ya kuweka nini hiyo mbwa mashe. Yani kabla ya kuweka ile ba silikuwa nasema gulami. Kwa mfano mtu kama angekuuliza akisema huyu ni nani, unasema hadha gulami. Kwa hiyo gulamu wako kabla ya kuweka nini, kabla ya kuweka ba uljazmi. Kwa hiyo alisema kwamba warautu bi gulami masala ya kwani yale hakuna kilichobadilika. Kwa hiyo kwa gulami ni ism majrur bil ya wa alama jarrihi al khasra al muqaddara ala ma qabla ya al mutakallim mana min dhuhuriha ishtighal al mahall bi harakati al munasaba. Ikawa hali hiyo sisi tumefahamia na mashaikh wao ndipo walisema, na sisi tunafuata hivyo kama walisema. Wa maana al munasaba na maana ya harakati al munasaba maana yake أن ياء المتكلم كما ياء المتكلم لا يناسبها إلا كسر الحرف سواء الذي قبلها كما هي نسبة لنا يسبقوا إليه حروف كسرة أما يكون قبل ياك وهو الميم في قولك غلامي هي غلامي أسبياك يكون يقول غلام سواء غلامي سنجيو مناك سسضمه هو inaendana na nini na wao. Kasra inaendana na ya, fatha inaendana na alif. Kwa hiyo sasa hapa ikabidi hapana, tuiondoe dhamma ili tuweke kasra ambayo inaendana nini na ya, kwa sababu ya inabidi athiri, inaathiri katika irabu. Bila kuiweka hii itakuwa itasumbua. Kwa hiyo ndo tukawa tumeweka gulami, ikawa ni hivyo. Sawa. Anasema kwamba anna ya almutakallim la yunasibuha illa kasru alharfi alladhi qablaha wa huwa almim fi qawlika gulami qabla alidafa. Hi gulami imekuja kabla ya nini? Kabla ya kufanya idafa. Kwa hiyo hilo fakana mabaraban bi harakati adh-dhahira على الميم نحو جاء غلام رأيت غلاما ومررت بغلام. فلما أضيف إلى ياء المتكلم كسرت الميم وجوبا ميم كوسسا موجوة كسرة وواجب مناسبة للياء المتكلم وجعلت حركات الإعراب مقدرة عليها أو على الميم سوازير حركات قال المقدري وجويا ميم. قال الناظر رحمه الله تعالى نذان هبك أي مسألة مفاهمية يزول إن شاء الله. أقسامه رفع ونسب وهما في اسم وفعل ثم جر اللزمه